لا يدفع عنه ذلك يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ان المولى القريب والناصر لا ينفع في ذلك اليوم، قريب قريبا ولا نصير نصيرا ولا محب محبا ولا هم ينصرون اصلا، ما لهمش نصر اصلا، لا قريب ولا حبيب ولا عدو ولا غيره. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا قال ولا هم ينصرون، او الضمير يعود الى كلمة المولى، يعني المولى اصلا لو كان لك مولى المولى اصلا لن ينصر، اذا هينصرك هو مش هينصر نفسه اصلا. واضح؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يعني لا يمنعون من عذاب الله، من ينصرهم وينجيهم من عذاب الله؟ لا احد الا من رحم الله، يعني ولكن من رحم الله سبحانه وتعالى يكون كذلك. او المعنى لا يغني قريب عن قريب الا المؤمنين، لان المؤمنين قد يشفع بعضهم يبقى يغني ولا مش هيغني، هينفعه ولا مش هينفعه، بس نفعه مع الايه؟ مع الايمان، مع الايمان باذن الله سبحانه وتعالى اذا اذن الله له بشفاعة. خلاص. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، كلام دقيق، الا من رحم الله. ممكن تكون الا دي استثناء، تكون استثناء منقطعا يبقى معناها ولكن من رحم الله، او تكون متصل الا من رحم الله من اهل الايمان، فان القريب يغني عن قريبه وينفعه بشيء يؤذن لهم في شفاعة فيشفعوا. واضح؟ إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم، العزة الغلبة والنصرة، هو العزيز هو الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه، من أراد عذابه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم لعباده المؤمنين. يعني بقى معنى الآية معناها اقطع النظر عن كل قريب وحبيب ونصير، شيل الموضوع ده من دماغك، محدش هينفعك في الآخر. تمام؟ إلا ينفعك في الآخرة خلي بالك، أولا أن يرحمك الله، ثم يأذن الله برحمته لأحد مع إيمانك لك بشفاعة. ورحت. وفي النهاية ستجد أن مرد ذلك الأمر كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي يرحمك وهو اللي يأذن لهذا أن يشفع أو لا يشفع فيك، فلا يشفعون عنده سبحانه وتعالى إلا بإيه؟ إلا بإذنه. قال الله عز وجل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. من بل سمعناه وما خلقنا السماوات وما خلقنا الأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فتح الله عليك. ثم لما وصف الله اليوم ذكر بعده صورتين، صورة أهل الكفر وصورة أهل الإيمان، أو شيئا مما يكون لأهل الكفر حين يرجعون إلى الله وما يكون لأهل الإيمان. فقال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم هذه الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها في آية أخرى الشجرة الملعونة الشجرة الملعونة في القرآن هي دي شجرة الزقوم قالوا إذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها وهي زقوم طعام المر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الأثيم صيغة مبالغة من الآثم فالأثيم كثير الإثم فمعنى طعام الأثيم يعني طعام ذي الإثم اللي في حياته ماشي في الآثام والذنوب والمعاصي هو ده أكله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم صاحب الإثم وذي الإثم اللي كان بيجترئ ويقع فيما حرم الله عز وجل عليه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل بيوصف لك الطعام ده يقول لك مثل المهل والمهل فسر بأكثر من تفسير فقالوا هو دردري الزيت الزيت المغلي وقيل هو عكر القطران الزفت وقيل هو النحاس المذاب المصفوف وقيل هو كل ما يذوب في النار سواء نحاس أقران زيت عصارة أهل النار المهم المهل هو المغلي من قطران أو من نحاس أو من زيت أو مما يذوب والنار بتصهر أي شيء هذا هو طعامه وشرابه كالمهل يغلي في البطون وفي قراءة الجمهور كالمهل تغلي في البطون عايز واحد يقولي لو كانت تغلي يبقى تعود على ايه ولو كان يغلي تعود على ايه دي عطير فايدة تضم حاجة تغلي الله يفتح عليك بس شجرة ان شجرة الزقوم نقول تغلي كالمهل يبقى المهل ايه يغلي كالمهل تغلي في البطون او كالمهل يغلي في البطون سواء بيقول الشجرة اللي هي طعامها كالمهل هيغلي تغلي في البطون وإما المهل نفسه يغلي في البطون كغلي الحميم أي غليانا كغلي الحميم ما هو الحميم؟ يعني اللي وصل أكثر درجات حرارته حميم آن في الآية الأخرى يبقى الحميم اللي اشتدت حرارته وغليانه الى اعلى درجات الغليان انتوا عارفين كل شيء ليه درجة غليان هي دي اعلى درجة اعلى درجة هو هذا كغلي الحميم كما يغلي الحميم الذي بلغ اعلى درجات حرارته يبقى كيف يكون غليانه درجة كام لاعلى درجة كغلي الحميم نسأل الله السلامة والعافية خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ده مين هو الاثيم كثير الاثم انا باكد على المعنى علشان كل انسان ما تيجي نفسه تطوعه او تجرأه على معصيه وعلى اثم يتذكر هذا الوصف ان للاثيم طعام كغلي الحميم وأن الله يقول لملائكته خزنة النار خذوه خذوه. وقد ورد أنه إذا أمر الله بقوله خذوه ابتدره 70,000 أو 70,000 من خزنة جهنم. الملك يقول خذوه، 70,000 ملك يقبضوه طرفة عين أو دون ذلك بأمر الملك سبحانه. خذوه فاعتلوه، العتل الجر، الجر بعنف والقود بعنف، عتله يعتله إذا جره وذهب به إلى مكروه والعتله. خذوه فاعتلوه. وقيل العتل الأخذ بتلاديب الرجل ومجامعه جرا، الأخذ بتلاديبه ومجامعه جرا، يبقى إما القود بعنف وإما الجر بعنف. فتخيل بقى ملائكة شدام تلاديبه بالجر كما جاء في بعض الأحاديث على وجهه إلى جهنم، والتاني بيدفعه، يعني كأنها كل صور الإهانة، كل صور الإهانة. واللي بيأخذوه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، والله أمرهم أن يأخذوه هذا الأخذ الشديد العنيف. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه بالضم أو بالكسر قراءتان، خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه لغتان من لغة العرب، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فسرنا قبل كده في سورة الصفات كلمة سواء، يعني وسط، الله يفتح عليه، قلنا سواء الجحيم يعني وسط الجحيم، كما قال تعالى فرآه في سواء الجحيم. يعني في سواء الجحيم يعني في وسط النار، في وسط جهنم. خذوه فاعتلوه، خذوه فجروه إلى وسط جهنم، يعني في قلب الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال العلماء كما جاء في تفسير ابن كثير، الملك يضربه بمقمعة من حديد، مرزبة، يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فتح رأسه فنزل في بدنه، فيسلك ما في بطنه من أمعائه حتى تتمزق إلى كعبيه. أعاذنا الله وإياكم من أهل النار ومن عذاب أهل النار. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ليصهر به ما في بطونهم والجلود، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذا العذاب المادي المحسوس. ثم يأتي العذاب المعنوي، يقال له ذق، يعني ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم. يعني فين؟ في الدنيا انت كنت العزيز الكريم اللي لك منزلة واموال وقصور وسيارات، ورغم هذا النعيم من الله عز وجل انت ما باليت بامر الله وكنت اثيما. ذق، انت العزيز الكريم. يقال هذا الكلام تهكما وتقريعا وتوبيخا. ذق انك انت العزيز الكريم، اي في الدنيا. قال بعض اهل العلم، قيل ان ابا جهل كان يزعم أنه أعز أهل الوادي وأكرمه، فيقولون له أي خزنة نار ذوق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله في الدنيا، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أي بهذا القول الذي قلته في الدنيا. إن هذا أي العذاب الذي أنت فيه ما كنتم به تمترون، أي بسبب ما كنتم فيه تمترون. يعني تمترون، تمترون تشكون، مش انت كنت يتقال لك اليوم القيامة تشك في البعث الذي هم فيه مختلفون؟ هذا هو من النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه. يقال لهم يوم القيامة يستهزأوا به، فبيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين كما جاء في هذه السورة. إن هذا الذي أنت فيه الآن، يقال هذا الكلام في النار، ما كنت به في الدنيا وما كنتم به تمترون، هو ده اللي كنتم بتشكوا فيه وانتم في الدنيا، خلاص. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. هذا كقول تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ مش كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كده يقولوا ده راجل ده ساحر، ده راجل ده كاهن، ده راجل ده بيخرف، ده مجنون. إن هذا ما كنتم به تمترون، هو ده اللي كنتم تقولون فيه لمحمد ساحر ومجنون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ طلع سحر زي ما كنتوا تدوروا في الدنيا، ولا طلع حقيقة وانتم اللي كنتم عميانا، كنتم عميان؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. كي وتأنيب وخزي، هذا في جانب أهل النار. أما المتقون يذكر الله مستقرهم فيقول إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. كذلك هو الفوز العظيم. المتقين في مقام أمين. مقام، وفي قراءة مقام، وده قلنا بيرجع لأصل الفعل، هو قام ولا أقام؟ قام مقاما، أقام مقاما. وبعض العلماء قال لك لا، ده المقام موضع القيام، والمقام موضع الإقامة. عايز يقول لك في واحدة من القيام واحدة من الإقامة. إن المتقين في موضع قيام أمين، أو في موضع إقامة أمين. احنا قلنا أهل النار مفيش أمان، ده خزي وعذاب وصب وتأنيب والحشاء اللي ذكرت في الآية، وإهانة وتهكم. هؤلاء في مأمن من ذلك كله، المتقون الذين اتقوا الكفر، الذين اتقوا المعاصي والذنوب، الذين اتقوا عذاب ربهم بفعل أوامره وترك نواهيه. إن المتقين من يتقي، يتقي هذا الشيء يعني يتجنب، اتقوا ما يوجب النار، اتقوا ما يوجب عذاب الله، فسموا متقين، فسموا المتقين. إن المتقين الذين اتقوا الكفر والذنوب والمعاصي، إن المتقين في مقام، في دار إقامة ومحل قيام أمين، في جنات. يبقى المقام الأمين اللي هم فيه، طبعا مقام أمين في الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى في جنات وعيون. أمنوا من الحزن ومن الجزع ومن التعب ومن النصب ومن الشيطان وكيده ومن متاعب الدنيا، وأنتم أدرى بمعنى متاعب الدنيا، كل الكلام ده أمنوا منه خلاص، ما عادش فيه بقى شيطان هيقرفهم في عشتهم ووسوس ليهم، ما عادش فيه نفس أمارة، ما عادش فيه تعب وكد في الدنيا، ما عادش فيه نصب، ما عادش فيه حزن، ما عادش فيه هم، خلاص سلام، دار السلامة ودار السلام. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وهذا إخواني ما يسلي العبد وما يهون عليه مصائب الدنيا، أن يبقى العبد أمامه هذه الصورة، أنه منتظر جنات وعيون، وأنه بيعمل لهذا ويصبر على كد الدنيا لأجل هذه الجنات وهذه العيون، لأجل هذا المقام الأمين بعد تعب الدنيا وكدها. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، دي بدل من كلمة مقام أمين، دي هو المقام الأمين، الجنات والعيون. يلبسون من سندس واستبرق. بعض العلماء قالوا لا، ده احنا هنخليها خبر، إن المتقين خبرهم ايه؟ في جنات، في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق. قال لك دي كلها أخبار أو وصف، بدل من الكلمة الأولى اللي هي المقام الأمين، الوصف كذا وكذا وكذا، في جنات وعيون أو حال. يلبسون يعني حالهم أنهم يلبسون من سندس واستبرق. إيه السندس وإيه الاستبرق؟ هذان نوعان من الحرير، والحرير منه الرقيق ومنه الغليظ. الحرير منه رقيق ومنه الغليظ، رقيق خفيف خالص، والغليظ تقيل، تقيل ثوب تقيل، زي قماش العباية كده. ولهذا يقول العلماء السندس هو ما رق من الديباج وهي قمصهم، والاستبرق ما غلظ منه وهو كالرياش ما يلبس في اعلى هذه القمص. يعني كأنه لابس قميص وعباية، بس دي حرير ودي حرير، ده حرير سندس اللي هو الرقيق، والتاني الاستبرق اللي هو الثقيل. من سندس واستبرق يلبسون من سندس، يعني ثيابا من سندس وثيابا من استبرق، متقابلين لحال اللقاء، يقابل بعضهم بعضا، وجوههم في وجوه بعض، مجالسهم ينظر بعضهم الى بعض، معنى كده مفيش واحد قاعد في قفا التاني، فاهمين ازاي؟ لا، الجلسة انتوا قاعدينها دي ما يقعدوهاش، ما يبقاش واحد قاعد وشايف قفا اللي قدامه، لا، دايما اللقاء بالوجوه والمقابلة بالوجوه والسرر اللي هم جالسين عليها مع الفارق. طبعا شفتوا القطر المكيف، يقول لك ده ميزة في القطر ده ان الكراسي بتاعته بتلف. يعني ايه الكراسي بتلف؟ يعني تلاقيش قاعد انت وزوجتك كده ووراك ولادك، لا، لف الكرسي وتبقوا قاعدين كلكم في وش بعض. هي دي ليها لذة ونعيم في القلب. اه طبعا نقعد كلنا مع بعض كلنا كده، ناكل نشرب نبتسم، ايه اللي شايف افاده وقاعد وراه؟ ها، واضح؟ ولهذا قال على سرر متقابلين. انا عايز اقول لك ان كل اللي يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من الوان النعيم سيكون لاهل الجنه، لان الله الذي خلقهم وهم اولياء الذين اطاعوه يعلم سبحانه وتعالى ما يسعدهم، يعلم سبحانه وتعالى كل ما يمكن ان يكون سبب للسعادة. بقول لك دار السلام، رب العزة بنفسه يقول لهم سلام عليكم، خلاص مفيش حاجة، ما عليكوش اي تعب، ما عليكوش اي عناء، انتم امنون، انا صنعت او خلقت لكم هذه الكرامة لكم بيدي. فتخيل بقى الله سبحانه الذي رأيت خلقه وكيف يحكم خلقه وأذاقك بعضا من هذا النعيم. لما تستمتع كده بالطعام ولا شراب ولا بنكاح ولا بأي متاع، أي نعيم ومتاع متاع الدنيا، ويقول لك إن اللي نعمتك بيه في الدنيا ده، دي مش دار النعيم أصلا، ده دي دار تعب ودار مشقة ودار عناء، وخلق الإنسان أصلا في كبد. ها، وبعد كده يقول لك إن في دار تانية هي دار النعيم، وان الدار دي هيكون فيها من الوصف كذا وكذا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، فكيف تكون؟ فاحنا يا اخواني لازم المعدة ده يستحضر في القلب. وهذا كان الايمان باليوم الاخر ركنا من اركان الايمان، يسموه ركن الثاني، ايمان بالله واليوم الاخر، هو ده اعظم محفز على العمل، وده اعظم عقيدة بتشجع الانسان وتجعل الانسان يقبل على الاعمال بلا تواني ولا تراخ. كل ما يجي يتكاثر كده في طاعة وينام عن طاعة يلاقي حاجة بتحفزه، ايه هي؟ نظره الى الجنة، كما قال انس بن النضر: واها لريح الجنة اني اجد ريحها دون احد. الناس دي كانت عايشة معنا ان الجنة كانها صدعين وكانه شم ريحتها، فبيعمل بسرعة فيخرج للجهاد بعرجته لأجل إيه؟ إنه شايف الجنة. فاليقين في إيماننا باليوم الآخر هو الذي يدفعنا دفعا ويسوقنا سوقا إلى فعل هذه الطاعات بلا تواني ولا كسل. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك، يعني نفعل بالمتقين فعلا كهذا الفعل، او الامر كذلك وزيادة عليه او منه وفيه ايضا، وزوجناهم بحور عين. بحور عين، هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين التي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عن أنس مرفوعا قال: لو أن حوراء بثقت في بحر لجي لعذب الماء لعذوبة ريقه. ده بيوصف أنس سواء موقوفا أو مرفوعا كما رفع نوح، بيوصف لك أنك اللي بتفكر فيه وغير ذلك تماما، مسقة من ريقها تحول البحر المالح الى بحر عذب. والوصف ده ما وصلكش لسه الوصف الحور العين، ده بيقرب لك بس المفهوم، فهي اعظم من ذلك بكثير. النعيم الذي ينعم الله بها للجنة، ويقول: وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، والحوراء هي البيضاء، والعين آسف والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العينين. قال مجاهد: إنما سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرف في حسنها. وقيل حوراء من حور العين، وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، وهذا أعظم ما يكون من جمال العينين. وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين، يعني هو ده وصف خاص احنا سنعرفوش لسه نشوف الجنة. وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء، وليس في بني آدم حور. نقول لا، الحور الموصوف ده مش في بني آدم، لا، وإنما قيل للنساء حور لأنهن شبهن بالظباء أي في أعينهن. كذلك وزوجناهم بحور عين، زوجناهم يعني قرناه، زوجته جعلناهم أزواجا لهن، كما يزوج البعل بالبعل، أي جعلناهم اثنين اثنين، تمام، أزواجا كما قلناها قبل كده، يعني قرناء بعضهم مع بعض، يدعون فيها هم مع بعض، هو والحوراء أو الحور العين، يدعون فيها بكل فاكهة، يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه، مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم، وهم آمنون، آمنون من أن ينقطع هذا أو أن يمتنع عنه أو يمتنع عنهم، بل يحضر إليهم كلما أراد كلما خطر بباله. يدعون فيها، ها، مين اللي بيدعو؟ أهل الجنة، أهل الجنة، ولي الله الذي دخل الجنة وزوجه من الحور العين. يدعون فيها أي في الجنة، في الجنات والعيون، بكل فاكهة آمنين، لا تختم ولا أسقام ولا آلام ولا كلت بتاع دي فجال انتفاخ ولا دي فجابت لإسهال، لا، كلام ده كلهم آمنين منهم، تمام. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، قيل أي آمنين من الأسقام والآلام ومن الموت والوصب أو من انقطاع ما هم فيه من الناعيم، آمنين من هذا الانقطاع اللي مش هينقطع، انه دائم متصل. يدعون، لان الانسان ممكن ينغص عليه ويجعله مش آمن، ان ممكن بعد شوية ما لقيش اللي انا فيه ده، انا النهاردة واكل شارب، بكرة ترى هلاقي الاكل الجميل ده والشرب ده، فده لوحده ينغص عليه عيشته. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني آمنين من انقطاع هذا النعيم، ما فيش انقطاع له، دائم غير ممنون كما قال في موضعين من القرآن، يعني غير مقطوع، دائم متصل. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يموتون فيها أبدا إلا الموتة الأولى التي ذاقوها فين؟ في الدنيا، دي اللي كتبها الله عز وجل على بني آدم، يعني لكن الموت التي ذاقوها في الدنيا ده شيء آخر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ده على إن الاستثناء منقطع، يعني ولكن الموتة الأولى التي قد ماتوها فدي انتهت خلاص، أو إلا بمعنى بعد، لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة، بعد الموتة الأولى، كما يقال ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، يعني بعد رجل عندك، بعد ما كلمت رجل عندك ما كلمتش حد، يقال إلا رجلا عندك، يعني بعد الرجل الذي كان إيه عندك. لا يذوقون فيها الموت إلا، وقيل إلا بمعنى سوى، يعني سوى الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال المصنف رحمه الله: لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة، يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة وتفتح لهم أبواب الجنة، فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها. وقال لك الاستثناء بهذا الحال يكون متصلا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يقول لك لأصل الموتة الأولى ده هم مش ذاقوها، لا، ده هم لما ماتوا شافوا الجنة فصارت نعيما، فصار موتهم نعيما، ليه؟ لانه لما مات وجد الروح والريحان ريح الجنة، ووجد ابواب من الجنة تفتحت، وشاف مكانه من الجنة، بقى شايف القصور والحور العين والانهار والجنات. قال لك فهذا من النعيم الذي يعيش فيه في قبره. وبالتالي كأنه ما ذاق، لان الموت في نفسه كان سببا لرؤية هذا النعيم ومشاهدته وحصوله. ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم. طبعا علمك ومعرفتك وشعورك ان هذا العذاب قد منعت منه، قد وقيته، دي لوحدها فرحة. شوف لما كنت شايل هم ان في مصيبة هتحصل، وفجأة تعرف ان المصيبة دي خلاص قد زالت وانقشعت، الا يحصل لقلبك من السرور والفرح غير لسه السرور اللي هيحصل لما يأتيك نعيم؟ مجرد زوال الهم والوقاية من العذاب لوحدها فرح وسرور. هذا قال الله عز وجل ووقاهم عذاب الجحيم. لما تحب تقارن دلوقتي بين الوصف اللي ذكر لأهل النار فوق والوصف اللي ذكر لأهل الجنة، ها؟ هناك في طعام زقوم يغلي في البطون كغلي الحميم، لا هنا قالك جنات وعيون، يعني اكل وشرب على اعلى مستوى، مش كده؟ ذق انك انت العزيز الكريم، لا ووقاهم عذاب الجحيم. فلما يهينوا بقول ذق، لا ده هنا بيفرحوا انه ما ذاق، بيفرحوا انه ما ذاق وانه وقي ذلك فضلا من ربك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، ها؟ لا يدخل، او اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخل او لن يدخله عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فضلا من ربك. وده الكلام ده احنا جمعنا بينه اكثر من مرة واكرره. ازاي لا يدخل احد الجنة بعمله انما هو بفضل الله وبرحمته؟ وازاي نودوا اهل الجنة في الجنة ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون؟ شوفوا يا اخوان، اعمالنا لا تدخلنا الجنة. لو بنتكلم ان احنا بنشتري الجنة، اعمال دي ما تسويش حاجة خالص، ولا تشتري دنيا، ولا تشتري دنيا، قليلة جدا في جنب ما انعم الله به علينا، ولا بنعمة واحدة، ولا نعمة البصر ولا السمع ولا الاحساس ولا غيره. لكن الله بفضله شكور سبحانه وتعالى فيضاعف القليل من العمل، غفور سبحانه يغفر الكثير من الذنب. فلما كانش ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنة بعشرة بمية بسبعمية ويغفر لك السيئة ويجعل لك الحسنة التي هممت بها حسنة والسيئة اللي هممت بها فتركتها حسنة، لولا هذا الفضل من الله أعملك ما تسويش حاجة. فهذا يعني متى دخلت بفضل طريقة الحساب التي حسبك الله بها، بفضل المضاعفة التي ضاعفها الله لك. ده معنى. معنى تاني ان العلماء قالوا لا، بأصل دخول الجنة ده برحمة الله، وانما يتفاوتون في درجاتها باعماله. ده جمع تاني. قال لك لا، لا يدخل، لكن ما اتكلمش على الارتقاء في درجة الجنة ولا المنازل في الجنة، قال لك مجرد الدخول ده برحمة الله، لكن الارتقاء في الدرجات حسب الاعمال. واضح؟ وبالتالي يبقى العبد متعلقا بامرين. الامر الاول الطمع والرجاء في رحمة الله عز وجل، ده الامر الاول اللي ينبغي الا ينقطع ابدا. تستشعر الذلة انه لا يكون الا ما اراد، عشان تعيش في معنى الذلة ده، العبودية لله سبحانه وتعالى. انا عبد لله والجنة جنته، هي من خلقه يعطيها لمن يشاء، فانا بتذلل لله ليعطيني الجنة. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وبالتالي بأرضي الرب بهذه الاعمال لانال هذه الدرجة في الجنة، وبالتالي بنظر الى الاعمال لكي ارتقى. وبالتالي كل ما تسيب طعم من الطاعات او تسيب سنة من السنن، تذكر متى ستضيع عليك ايه درجا من درج الجنة، وما ادراك ما درج الجنة. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، هو ده اللي اسمه الفوز العظيم. لكن اللي ياخد اي حاجة في الدنيا ما يقولش ده انا فوزت فوز، لا ده مش فوز. فوز العظيم الحقيقي ان تفوز بجنة عرضها السماوات والارض. ان المتقين في مقام امين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. انقطع الكلام عن وصف الجنة والنار او عن بعض وصف الجنة والنار، وختم الله الصورة بهاتين الايتين. ركز في معناهم عشان هنربط هاتين الايتين باول الصورة. احنا كده بقى اخر الصورة. فإننا يسرناه لو ايه؟ القرآن. هو جه ذكره كان في أول السورة؟ هو أول السورة والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإننا يسرناه بلسانك يعني بلغتك كي يفهمه قومك فيتذكروا ويعتبروا لعلهم يتذكرون فيعملوا بما فيه. سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرأه ليتحصل الذكرى. عايزك تعيش دلوقتي حالا لو كان القرآن ده بلغة غير اللغة العربية. انا عشان بس تحس بالبعض، لو كان القرآن ده اسباني وانت بتعرفش اسباني كان هيحصل لنا الذكرى والعبرة كما يحصل الآن؟ طيب هقول لك حاجة تانية. السورة قبل ما تعرف تفسيرها وبعد ما عرفت تفسيرها بتفرق معاك في التذكرة والاعتبار والعمل. يبقى بلغة العرب لان ما بفهمش لفظ من لغة العرب بحس ان السورة مش مأثرة فيه. اول ما بفهم المعاني بيحصل التذكرة والعبرة. قبل كده كنت بقرا الايه وانا واقع في الذنب والمعاصي، لكن يوم بعد ما قرات الايه وفهمتها حسيت انها منعتني من الذنوب والمعاصي، فحصل التذكره والعبره بايه فهمتها. طب تخيل بقى بلغه غير لغتي. يقول الله عز وجل ممتنا على هذه الامه والحمد لله جعلنا منها، ونسال ان يختم لنا بهذا ويعظم لنا هذه النعمه ولا يحرمنا منها ابدا. يقول فانما يسرناه بلسانك بلغتك لعلهم يتذكرون. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبالتالي إخواني من أعظم النعم إن إحنا بنتكلم عربي حتى لو كان العربي المكسر بنتكلمه، بنبقى قريبين إن إحنا نفهم ونتذكر ونعتبر. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ولكنهم لم يتذكروا ولم يعتبروا. فارتقب أي انتظر إنهم مرتقبون. انتظر ما وعدناك من النصر عليهم. في الدنيا وإهلاكهم على يدك، أو انتظر نعيم الجنة التي سمعت إنهم مرتقبون. هم مرتقبون ومنتظرون ما ينزل بك من الموت، إن ربنا إنه هيستأصل هؤلاء الإسلاميون الداعون إلى الله، هم ينتظرون ذلك، وإحنا منتظرين فتح الله سبحانه وتعالى ونصره، فتح الله ونصره سبحانه وتعالى. فارتقب إنهم مرتقبون. فقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنشوف العاقبة للمتقين ولا العاقبة للمجرمين. المآل الحسن في النهاية لمن صبر على طاعة الله وجاهد هؤلاء المجرمين، ولا لهؤلاء المجرمين الذين عاندوا الحق ووقفوا أمام دعاته. سيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. كان الكلام يقول إنها لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر هذا النص من الله سبحانه وتعالى. طب كلمة فارتقب إنهم مرتقبون في أول الصورة حاجة كده زيها، يوم تأتي السماء بدخان مبين، مش كده ولا ايه؟ تأول الصورة برضك التقاط كهذا الالتقاط، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا فارتقب نعم لا هم مرتقبون، يعني هم منتظرون ايضا ان محمد ينزل بشيء. انهم مرتقبون يعني الناس دي فاكرة انها تستقصد شافة الاسلام، فاكرة ان هم يهلكوا محمدا ومن معه، هم مرتقبون. مش فارتقب انهم مرتقبون، لا هم غير مرتقبون، المعنى هنا مرتقبون يعني هم منتظرين ان يحل بك ايه الهلاك من الموت ونحن، لا هم ينتظروا العذاب الذي سيحل به. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الدخان بفضل الله ورحمته، انتهينا منها قراءة وحفظا وتفسيرا، وبقي العمل، وبقي العمل، انتهينا منها بما تقوم به الحجة، ويحصل الأجر بقراءتها الحرف بعشر حسنات، لكن بقي العمل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن للتغني به وفقط، أو لفهمه وتدبره وفقط، إنما يفهم ويتدبر ونتغنى بتلاوته لأجل أن يكون حافزا لنا على العمل ومنيرا لنا للطريق. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. حد عنده أي سؤال؟ مرة جالي في امتحان صفين هناخد الصورة اللي بعدها، ولكن هنراجع المرة القادمة قبل أن نبدأ الصورة التاليها بسرعة الصورة دي، يعني هناخد أول نص الدرس مراجعة لصورة الدخان، والنص الثاني هنبدأ في صورة الجاثية. نعم بعد الجاثية إن شاء الله، بعد الجاثية هنمتحن في الدخان والجاثية. تفضل. أخونا بيسأل بيقول الإنسان شاف مقعده من الجنة والنار، بعد كده الأهوال دي مش هيبقى خايف منها؟ بص يا إخواني، الغيبيات لا نتكلم عنها إلا بدليل. عشان نقول هيبقى خايف منها ولا مش خايف منها دي ما عرفهاش، لازم يأتيني نص أتكلم بيه. لكن نقول يا إخواني أن ما نعرفه هو أن ذنوب الإنسان ومعاصيه منها ما يكفر في الدنيا، منها ما ايه؟ ما يكفر في الدنيا، ومنها ما يكفر عند الموت بشدائد الموت او في القبر بعذاب القبر. ما انتهاش تكفير هذه السيئات بعذاب القبر يبقى في اهوال يوم القيامة. يا ترى اللي هيتعرض لهذا العذاب في القبر واللي هيتعرض لاهوال يوم القيامة يحرم من رؤية مقعده في الجنة ولا يرى مقعده في الجنة ويعذب بهذا ليكفر حتى يتنقى او ينقى قبل ان يدخل الجنة؟ الله اعلم. بحالة نفسية للميت انا ما ادري ايه شيء حتى يأتي جديد، خلاص. لكن احنا على يقين منه ان المؤمنين يرون مقاعدهم كثيرة. اللي احنا مؤمنين به ان الذنوب والمعاصي منها ما يكثرها شدة اهوال يوم القيامة. ومنها ما لا يكثرها الا المرور على الصراط. اخر مرحلة. لغاية الصراط ما كفرتش السيئات يلقى في جهنم. يتنقى بالنار يدخل بالنار ويخرج من النار اذا كان موحدا ويخرج. ففي المراحل دي بقى خايف من دوت مش خايف يا ترى بشارة المؤمنين الملائكة لهم لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون تشمل هؤلاء ولا البشارة دي خاصة باللي من انتهى عذابه عند ذلك؟ هذا ما لا اعلمه ولا استطيع ان اتكلم فيه الا ان يكون في دليل يعني ينبئنا به احد. تفضل. النار وبعدون عن النار احنا ما قلنا اي اي ده يكون بقوله ده هيكون بعد ولا قط ده لما لا اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.